نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: ولا نكاح إلا بولي وشهدي عدل وصداق قل أو كثر، ومن لم يكن له ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. الفقرة 48: وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. الفقرة 49: ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله عبده ورسوله إلا بإحدى ثلاث: زان بعد إفصال، أو مرتد بعد إيمان، أو قتل نفسا مؤمنة بغير حق فيقتل به، وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام أبدا حتى تقوم الساعة. الفقرة 50: وكل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى إلا الجنة والنار والعرش والكرسي واللوح والقلم والصور، ليس يفنى شيء من هذه أبدا. ثم يبعث الله الخلق على ما ماتوا عليه يوم القيامة فيحاسبهم بما شاء فريق في الجنة وفريق في السعير، ويقول لسائر الخلق: من لم يخلق للبقاء كونوا ترابا. الفقرة 51: والإيمان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم بني آدم والسباع والهوام حتى للذرة من الذرة، حتى يأخذ الله لبعضهم من بعض، لأهل الجنة من أهل النار، وأهل النار من أهل الجنة، وأهل الجنة بعضهم من بعض، وأهل النار بعضهم من بعض. الفقرة 52: وإخلاص العمل لله. الفقرة 53: والرضا بقضاء الله. الفقرة 54: والصبر على حكم الله. الفقرة 55: والإيمان بما قال الله عز وجل. الفقرة 56: والإيمان بأقدار الله كلها، خيرها وشرها وحلوها ومرها، قد علم الله ما العباد عاملون وإلى ما هم صائرون، لا يخرجون من علم الله، ولا يكون في الأراضين ولا في السماوات إلا ما علم الله عز وجل. الفقرة 57: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وصداق قل أو كثر، ومن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له، وإذا طلق رجل امرأة ثلاثا فقد حرمت عليه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. درج المؤلف رحمه الله تعالى على طريقة جماعة من السلف أنه كلما وقع في مسألة من مسائل التي أدلتها محكمة و على العمل عليها عند جمهور السلف الصالح، فإنهم يدرجون في كتب العقائد ليبينوا أن الاجتهاد فيها غير مقبول ولغير سائغ. فالذي درج عليه أهل الإسلام في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا نكاح إلا بولي، هذا هو الأصل. فمن جعل أصلا غير ذلك فقد اتخذ طريقة غير طريقة أهل السنة، ولهذا كما تقدمنا في الدرس الماضي أدخلوا المسح على الخفين، لأن هناك من تكلم فيها. هناك مسائل يدخلونها في كتب العقائد وهي في الأصل من مسائل الفقه، لكن لما كان الخلاف فيها غير مقبول وغير سائغ أدخلوها في كتب العقيدة لكي تكون محسومة في محل النزاع. قال: ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وصداق. الشاهد يستغنى عنه بالإعلان، فليس هذا محل اتفاق، لكن أراد بذلك الإعلان. الشاهد أي الشهود يشهد بأن فلان قد نكح فلانا، فأصبح العقد معلنا في مقابلة إيش؟ العقد في السر أو نكاح السر، فهذا من سبل أهل البدع والضلالات وصلى الله عليه وسلم. فيرد على هؤلاء الذين أجازوا النكاح بغير ولي، والذين أجازوا النكاح في السر، والذين هضموا المرأة حقها من أن يكون لها صداق مثلها، أن يكون لها صداق مثلها قل أو كثر، أي بما ترضى به المرأة لا الولي، فإن هذا من حقوق المرأة، هي التي ترضى أو ترفض، فإذا طلبت الكثير أو طلبت القليل فهذا شأنها. ولما جل وعلا قال وإذا أتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا تأخذون بهتانا وإثما مبينا. الله جل وعلا بيّن أنها لا أن تطلب له قنطار. قنطار هذا شيء كثير جدا ألوف مؤلفة، فهذا شأنها، لكن قد لا تجد من ينكحها، هذا أمر آخر، لكن هي رضيت بهذا المهر، قد ترضى بالقليل، كما المرأة التي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل لما قال زوجني إن لم يكن لك بها حاجة، في الصحيحين قال التمس ولو خاتما من حديد، وهي تسمع لم تنكر لم تعترض، إذا لو أعطاه خاتم من حديد لقبلت، هذا شأنها، لا إشكال في ذلك. إذا قبلت بالقليل أو رفضته أو سمت الكثير أو أكثرت منه، هذا الأمر إليها راجع. واضح يا إخوان؟ طيب، إلى أن قال زوجتك بما معك من القرآن. لا نكاح إلا بولي، الولي الأصل هو الأب، الولي هو الأب الأصل، ثم بعد الأب الجد على الراجح، يعني هناك خلاف في هذه المسألة، ثم الابن وابن الابن، وبعد ذلك يأتي الأخ الشقيق، بعد ذلك يأتي الأخ لأب، بعد ذلك يأتي الأخ لأم، بعد ذلك يأتي العم وأبناء العم، وهكذا إلى أن وصل بعض أهل العلم أنه إذا لم يجد كل هؤلاء جاز للخالي أن يزوج، جاز للخالي أن يزوج. قال ومن لم يكن لها ولي، فالمرأة تهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فلا ولي له، لأن الكافر لا يتولى على مسلمة، لا يتولى إنكاحها مطلقا، فالسلطان ولي من لا ولي له. فإذا لم يجد سلطان فالعلماء ولي من لا ولي له، لأن الله تعالى سماهم بأولي الأمر في كتابه تبارك وتعالى، فهم الأمراء والعلماء، والعلماء مقدمون على الأمراء. فإذا وجد مجموعة من العلماء أو عالم معتبر عند الناس بحيث إذا زوج فإن كلامه ينفذ في الناس، فإنه يقوم مقام السلطان من كل وجه ويزوج ويقبل ذلك، يكون ولي لها، ولي من لا ولي له. قال وإذا، طبعا مسألة الولاية هذه وقع فيها خلاف فقهي كما تقدم معنا، لكن هو أراد أن يحسم المسألة وأنه لا نكاح إلا بولي. قال وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه، على نزاع في تحديد طريقة التطليق الثلاثة، هو بلفظ واحد في مجلس واحد في عدة واحدة، هذه مسألة وقع فيها خلاف، لكن هذا ليس المقصود، أنه إذا تحقق وقوع الطلاق الثلاث، إذا تحقق هذا فإنها تحرم عليه حرمة مؤبدة، أي تخرج من عصمته، ولا يجوز له أن يردها إلا أن تنكح زوجا آخر نكاح رغبة لا نكاح دلسة. فهو يرد هنا على نكاح التحليل، نكاح إيش؟ التيس المستعار، وهذا ملعون، وكما قال ابن عباس قال لم يزال زانيين، إذا أرجعها بسبيل التيس المستعار المحلل فإنهما في حكم ابن عباس رضي الله عنه لم يزال زانيين، صلى الله العافية والسلام. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لامرأة رفاعة وقد عرضت، قال تريد أن ترجع إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته، كانت طلقت وزوجها عبد الرحمن، فادعت ما ادعت ونفى ذلك عبد الرحمن، وكان له أولاد، فكيف تقول مثل هذا؟ فواضح أنها كانت تريد أن ترجع إلى من؟ إلى زوجها الأول قبل أن يمسها من؟ عبد الرحمن. فقال عليه الصلاة والسلام أتريد أن ترجع إلى رفاعة أو نعيدك إلى رفاعة، كما قال عليه الصلاة والسلام، قال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، أي حتى يقع الجماع في الفرج، فما عدا ذلك فلا يجوز مطلقا. قال ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله، أي دخل في الإسلام، فهو يرد على المبتدع الضالين الذين قالوا لا يدخل في الإسلام بهذه الكلمة، وهؤلاء حقا لم أجد لهم سلفا إلا أن يكون جماعات من الخوارج ذلك، ما أدري الله أعلم، لكن نبتوا في هذا الزمان هم موجودون الآن، يقولون هذا الذي نطق بالشهادتين ليس بمسلم حتى يتعلم الشهادتين تعلما تاما فيعلم علمها الذي ذكره جل وعلا، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر إذن هذا لا قائل به من السلف مطلقا، والأدلة صريحة في رده، والإجماع منعقد على خلافه أن العبد يدخل في الإسلام بالنطق بالشهادتين. فإذا نطق الشهادتين ألزم بماذا؟ بما يتبع الشهادتين من إقرارات أخرى، يلزمك كذا ويلزمك كذا. فإن لم يقر مما هو من لوازم الشهادتين انتقضت الشهادة، إن لم يقر بما هو من أصل الدين انتقضت شهادة، وهكذا مجموعة من الإقرارات كما ذكر ذلك أبو عبيد القاسم المسلم في كتابه الإيمان، وهذا من أنفع الكتب لطالب العلم، يجب ينبغي على طالب العلم أن يقرأه وأن يمر عليه وأن يقرأ شروحه، هذا كتاب مهم جدا يا إخوان، وقد شرحناه بحمد الله جل وعلا، فليراجع في مضانه. طيب، قال إلا بإحدى ثلاث، أي إذا ثبت له عقد الإسلام، وعقد الإسلام يثبت بالنطق بالشهادتين. قال إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، لكي يفرق بين الزاني المحصن والزاني غير المحصن، فالمحصن يرجم حتى الموت، وكذلك الزاني، وغير المحصن يجلد. قال أو مرتد بعد إيمان، يرتد عن الإسلام، فبرق بين المرتد والكافر الأصلي، أيضا يرد على الذين قالوا بأن من نطق بالشهادتين ووقع في مكفر ينقض الشهادتين أن هذا ما دخل في الإسلام أصلا، يقولون، فيقول هذا باطل، هذا مرتد عن الإسلام، أي دخله وارتد عنه. فرق، واضح الفرق بين المعنى يا إخوان؟ طيب، هل هناك لوازم مستحقة في ذلك تبين فساد القول؟ نعم، أنت إذا قلت بأنه لم يدخل في الإسلام أصلا، ها، فهناك أحكام في الكافر الأصلي، واضح يا إخوان، متعلقة به، وأحكام متعلقة بالمسلم الذي ارتد عن الإسلام. طيب، مثال ذلك: الكافر إذا لم يدخل في الإسلام أصلا جاز سبيه، أليس كذلك؟ جاز سبيه. طيب، المرتد يجوز سبيه؟ لو امرأة ارتدت عن الإسلام هل يجوز أن تسبى؟ ما يجوز أن تسبى، هذه تقتل. قال عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. المبتدعون ماذا يفعلون؟ يأتون على أماكن لأقوام ينطقون بالشهادتين لكنهم عندهم مخالفات صريحة لها، شركيات وكفريات، فمباشرة يقولون هؤلاء أصلا ما دخلوا الإسلام، ها، فيسبون نساءه. فكيف تسبي مرتدة؟ أنت تحكم عليه بأنه مرتدة، كيف تسبي نساءه؟ فننتبه لهذه المسألة. الصحابة عندما قاتلوا المرتدين لم يسبوا نساءه، إنما قتلوهم على الردة، كما قال أبو هريرة: قال وكفر من كفر من العرب، وسميت بحروب إيش؟ بحروب الردة، فقاتلوهم على الردة، وأنت تريد أن تستبقي هذه لكي تطاءها، ها؟ فكيف هذا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إيش؟ من بدل دينه فاقتلوه. وقال كما في المسعود وما شر للمولي رحمه الله تعالى في الصحيحين، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك دين مفارق للجماعة. فهذا هو التارك دين، أي المرتد عن الإسلام، والجماعة المسلمة إيش؟ جماعتها الإسلام، الذين استمعوا على الإسلام يسمى قصود به العدد، كما قال مبتدع في هذا الزمان، قالوا الردة السياسية، الردة السياسية، وأظهر من تكلم بهذا الهالك الترابي، قال لا لا لا، ما فيش ردة حقيقية، أما يؤمن يسلم ما فيش. ثم ضحك على أتباعه قال: أنتم تريدون أن تكثر منافقين فيكم؟ دعما يرتد يرتد، لكن إذا خرج علينا بالسلاح نقاتله ونقتله. فقال فنزل جميع الآيات والأحاديث الواردة في قتال المرتدين على الردة السياسية فقط، يعني خرج على الحاكم، أما إذا خرج على الدين يتهود يتنصر يسلم يكفر يفعل ما يشاء، ويستهزئ بالآيات والعلم صلى الله عليه وسلم، يقرأ الآيات في سورة النساء، ها، في مثل قال: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم إلى متى يضحك صلى الله عليه وسلم يستهزئ، ها، يعني وضع جعل آية على ضد ما أنزلت له، ها، أن الباب مفتوح، آمن واكفر، آمن واكفر، هكذا إلى أن تموت، ما في إشكال، لا عليك، لكن تخرج على المجتمع، تخرج على الحاكم، هذه ردة سياسية تقاتل فيها، صلى الله عليه وسلم. هذا كله من الضلالات والشركيات، صلى الله عليه وسلم، من التلاعب بدين الله تبارك وتعالى. فمن تحققت ردته فإنه يستتاب. وهذا مذهب الجمهور، وهو ظاهر فعل الصحابة رضي الله عنهم، وهو ما أفتى به عمر رضي الله عنه، فيستتاب. واختلفوا في مدة الاستتابة، كم المدة يستتاب؟ اختلفوا فيها، لكن الشاهد أنه يستتاب، أي لكي يرجع عن قوله. فإن أبى قتل حدا، قتل حدا لا تعزيرا، قتل حدا أي مرتدا عن دين الله جل وعلا، نسأل العافية والسلام. قال: أو قتل نفس مؤمنة بغير حق فيقتل بها، أي إذا طالب أولياؤه القول، طالبوا بالقتل بالقصاص، فهنا يقتل به. أما إذا قبل بها فإنه لا يقتل به، لأنهم قبلوا الدية. وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام، حرام أبدا حتى تقوم الساعة. يرد على المطيل الذين يريدون يفتحوا باب سفك الدماء الحرام، نسأل الله العافية والسلام. فقال: هي حرام مهما كانت الظروف والأحوال، المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، حتى بشرته لا تحل لك. الأصل في مال المسلم العصمة، الأصل في بشرته العصمة، وفوق ذلك الأصل في دينه العصمة. هناك من أهدر أكبر قيمة للمسلم هو إسلامه، كالخوارج والمعتزلة وغير هؤلاء، نسأل الله العافية والسلام، من تأثر بهم أهدر أعظم قيمة له. ولهذا من علامات الخوارج أنهم لا يقتلون إلا بعد إطلاق الحكم، يكفرونه أولا ثم يقتلونه على الردة، وهذا انتشر في هذا الزمن، نسأل الله العافية والسلام. طيب هذا ما الفرق بينه بين قتال بغاة؟ واضح الفرق أيضا، الباغي لا يكفره، يبغي عليك ويقاتله، لكنه في إطار الإيمان ولا يشهد عليك بالكفر. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم باسم الإيمان. الخوارج لا، أول شيء يستبيح دمك بماذا؟ بالتكفير. ولهذا هذا الفرق الأساسي بين قتال الخوارج وقتال البغاة. ولهذا لما سئل علي رضي الله عن المعارك الجرد بين الصحابة، معركة صفين والجمل وكذا، قال: إخواننا بغوا علينا. وهذا اللفظ لا يثبت إلا في قتال الصحابة فيما بينهم، أما من نسبه لعلي في قتال النهروان هذا باطل، لا يصح عن علي مطلقا. فننتبه، علي ما قال في الخوارج أبدا إخواننا بغوا علينا أبدا، فننتبه لهذه المسألة. فإذا خرج بسيفه على المسلمين كما تقدم معنا الخارجي، قتل في ذلك وقتل كذلك، هذا من أدنى الإسلام بقتاله. فيضاف إلى هؤلاء، يضاف إلى هؤلاء، النبي عليه الصلاة والسلام قال: اقتلوه فإنهم شر قتل تحت أديم السماء، وقال: طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. فإذا هذه من الأسباب التي تجيز القتل، تضاف إلى هذه الثلاثة التي ذكرت هنا، الأحاديث الأخرى ردت عليه. والمؤلف رحمه الله ذكر الأشهر من ذلك. لماذا استثنيناهم؟ لماذا يقول قال هو داخل في الصنف الذي ذكر، قال: أو مرتد بعد أيمن؟ نقول: لأن الصحابة لم يكفروا الخوارج بخلاف الزنادق، السحرة والعرافين والكهان والمتلاعبين بالتعليم بالدين من جهمية وكذا، هؤلاء ملحقون بالمرتدين، يعني إذا قتلوا الحاكم قتلوا على الردة. لكن الخارجي يقتل لا على الردة، هو مسلم لكنه قتل على الخارجية، قتل على الخارجية، وهو أنه يكفر المسلم بغير مكفر، أو يكفرهم بغير استحقاق أن يكفروا، لأن الشروط لم تتوفر، الموانع لم توجد، أو وجدت الموانع، عفوا، ووجدت إيش الموانع. فهذا يقصد بإقامة الحجة، توفر شرط انتفاء الموانع. فأراد بيان عصمة دم المسلم في مقابلة من أهدرها. وكذلك يرد على الذين أجازوا الخروج على السلاطين بالسيف ما لم يأتوا كفرا بواحا، هذا ملحق أيضا يلحق بهذا. فهناك قوام يرون السيف على الحكام الظلم، وهذا خطأ كما تقدم معنا، هذه مسألة خطأ، لكن ما نقول عنه خارج، لأنها المسألة هذه وقعت في زمن الصحابة، ولم يسموا من خرج باسم الخارجية. واضح، فنفرق بين إطلاقات السلف من الصحابة ومن تبعهم ومن إطلاقات الخلف. فلا يحل له الخروج للمظالم، فلا يحل الدم الحرام، لا دم السلطان ولا دم جنوده بالظلم يقعون فيه، إنما بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إلا أن تروا كفرا بواح، عندنا ننازع الأمر أهله، والمنازعة قتال، ونقض البيعة وعدم سمع ولا طاعة، وهذا يقع به سفك دماء ونحو ذلك. ولهذا يشترط أهل السنة والجماعة أن يكون هناك شوكة ضاربة في ذلك تستطيع أن تغير هذا السلطان بسلطان مسلم يقودنا لكتاب الله جل وعلا. قال: وكل شيء أوجب الله عليه الفناء يفنى إلا الجنة والنار. ثم ذكر قال: والعرش والكرسي والصور، ولعل يقصد بالصور عندما ينفخ فيه لكي ترجع الأرواح إلى أجساد، يعني الأرواح لا تفنى، كتب الله لها البقاء، وإنما تفنى الأجساد تصبح ترابا، ثم ينشئ الله نشأة الآخرة بنفس حال العبد، لكن تكبر الأعضاء والأجزاء في هذا أمر آخر، لكن البعث بنفس الأجساد التي ماتت، خلافا لمبتدع وضالين قالوا إيش بأن الأجساد أيضا تبدل، وهذا مخالف لطريقة السنة والجماعة. فالعبد بنفسه هو بأجزائه التي تحللت في التراب وذهبت ولم يبقى منه إلا عجب الذنب، كما في حديث ابن الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل شيء من ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، وهو آخر عظمة في العمود الفقري يسمى بالعصعص، فهذه العظمة تبقى لا تفنى أبدا، لا تأكلها الأرض، ومنها يركب الخلق، فيرجع الإنسان من حبات الذر والتراب والجبال والكهوث والبحار والفضاء من كل مكان، يجمعه الله جل وعلا إلى عجب الذنب، ثم إذا تكاملت الأجساد أرد الله تعالى الأرواح، هذا وهذا نفخ الصور للبعث، فتخرج هذه الأرواح على ما جاء في حديث، لكن ما يصح رفع النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء في رواية بني إسرائيل أن الأرواح في هذا الصور، فإذا نفخ فيها إسرافيل رجعت تلك إيشها الأرواح إلى أجسادها، وقام الإنسان على ما كان عليه في الحياة الدنيا. نعم، يبدل الخلق بمعنى أنه ينشأ نشأة أخرى بقدرات جديدة، لأنها هناك عرصات، وهناك لقاء لله عز وجل، وهناك رؤية لجبار جل الله في علاه سبحانه وتعالى، وهناك عذاب في النار يراد لهم أن يزداد عليهم ويتضاعف، فتختلف الأحجام والقدرات، لكن الأشكال هي نفس الأشكال، والجسد هو نفس الجسد، فتبعث نفس الأجساد وترد فيها نفس تلك الأرواح، فالأرواح مما كتب الله لها البقاء. والقلم واللوح، أي لوح المحفوظ الذي عند الله جل الله في علاه، ليس يفنى شيء من هذا أبدا. وذكر بعض العلماء أشياء أخرى، ذكروا منها الحور العين أيضا، قالوا بأنها خلقت للبقاء لا للفناء، ومنهم من ذكر أيضا الولدان المخلدون أنها خلقت للبقاء لا للفناء، وكذلك ذكروا الملائكة وأنهم مخلوقون للبقاء لا للفناء. فعلى كل نحن نقر بما ثبت به الدليل، ما ثبت به الدليل أو ما أجمع عليه سلف الأمة، فنثبت ما يفنى ونثبت ما لا يفنى، والأمر كله لله جل وعلا. وهو يرد هنا أيضا على المعتزلة الذين قالوا بأن الجنة والنار غير موجودة، ومنهم من قال بأن النار تفنى، فأراد أن يبين أن النار لا تفنى والجنة تفنى، واستطرد ذكر أشياء أخرى. أو قد يكون في زمان ظهر أقوام أنكروا عدم الفناء في هذه الأشياء، الكرسي والصور والقلم واللوح، لعل هناك من أنكر ذلك فرد على الجميع أو فرع على ذلك، لأن من طريقة أهل العلم وهي طريقة نبوية في الأصل أن إذا حكم في حكم ما وغلب على الظن أن السائل ربما يجهل ما وراء ذلك فإنه يزيده في الإجابة، لا يقتصر على مجرد إيش السؤال. أخذ هذا من حديث أبي هريرة عند أصحاب السنة عند أحمد، في الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن قال: يا رسول الله إن نركب البحر أفنتوضأ منه، يسأل عن وضوء من باء البحر، فقال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. مع أنه ما سأل عن ميتة البحر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام زاده هذا العلم. لماذا؟ لأن إذا كان خفي عليه حكم الماء فسيخفى عليه حكم ما داخل الماء، وهذا يركب البحر، فأراد أن يبين له لأنه وقت الحاجة، لأنه وقت إيش الحاجة، فقال هو الحل، هو الحل ما هو الطهور، ما هو الحل ميتته. فالعم والإبن رحمه الله تعالى استطرد في هذا، إما لأن هناك مبتدع قالوا هذا، ولأنه أراد أن يبين أن هناك أشياء أخرى، ليس فقط النار التي لا تفنى ولا الجنة، لا، هناك أشياء أخرى كذلك كتب الله لها أن تبقى ولا تفنى. والإنسان مخلوق للبقاء، ابن آدم أيضا مخلوق للبقاء. قال: ثم يبعث الله الخلق على ما أماتهم عليه. إذا المقصود بالفناء هنا إيش؟ ها؟ العدم المحض الذي لا يعود مرة أخرى، لأنه ذكر الموت. فإذا قلنا من الخطأ أن يقال فلان ذهب إلى مثواه الأخير، هذا غلط، هذا ذهب إلى البرزخ القبر، مثواه الأخير سيعلم إيش بعد أن يقوم الناس رب العزة والجنات النعيم، الله على كل شيء قدير. وعقائد عند طوائف من أهل الشرك والزندقة يرون بأن الأرواح تتناسخ وأنها تتحول، لا يرجع إلى حالته الإنسانية البشرية، إنما ينقلب كلب، ينقلب ذئب، ينقلب طائر، ينقلب بوم، ينقلب أي شيء بأهوائهم التي أوحى بها الشيطان إليهم، نسأل الله العافية والسلام. فإذا يرد على كل هؤلاء بأن العباد يموتون ويبعثون، يقومون بين يدي الله تبارك وتعالى. ومما أنكر بعض كذلك جماعات من أهل الشرك، زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثون، فبين الله جل وعلا ذلك، وكذلك في سورة النحل وغيرها من آيات كثيرة جدا تقررها. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قام أحد المشركين أمام النبي عليه الصلاة والسلام كما في السيرة، ففت عظما رميما، أي عظما باليا قديما، أمسكه وفته بيده، يقول: أتزعم يا محمد أن الله يعيدنا بعد أن صرنا مثل هذا؟ وفت العظم الرميم القديم هذا البالي. فأنزل الله تعالى هذه الآيات في خواتيم سورة ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، كما ذكرنا. وكذلك في سورة الإسراء لما ذكروا يعني رفاتا، الرفات إيش؟ العظم البالي. هل إذا أصبحنا رفاتا أو تحولنا حتى إلى تراب، حتى العظم البالي تحول إلى تراب نعود؟ ماذا قال جل وعلا؟ قال: قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. انظر، أي شيء معظم في نفوسكم كبير جدا عندكم كونوا. فسيقولون: من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة. فسينغضون إليك رؤوسهم، أي باستكبار والتعالي وكذا، لن ينفعهم ذلك. الله جل وعلا سيعيد الإنسان وسيحاسب هؤلاء. ولذا بعضهم كما في الصحيح لما جاء مسلم يستقضيه يقول: اقض اليدين. يقول: أليس يزعم نبيكم أنكم ستبعثون وأن هناك جنة وهناك نار؟ قال: نعم، وأن سيكون لكم كذا وكذا يعني في الجنة. فقال: نعم. قال: بلى. مش نعم، السؤال أليس الجواب فيه إيش؟ قلنا: بلى. قال: بلى. فقال: أمهلني حتى إذا بعثنا فسيكون لي هناك مال وولد وسأقضيك هناك. فأنزل الله تعالى فيه الآيات في سورة المدثر. ماذا قال جل وعلا؟ وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عند أولا هيش ولا هيش. يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر وثابت فأنذر ولا تمسك قرآنك فاصبر فإذا نقر في الناقض ذلك اليوم عسائر الغيب. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنينا شهودا ومهدت له تمهيدا. فالشاهد أن من المشركين من كان ينكر إيش؟ البعث كذلك. فالمؤلف يبين أن من عقيدة السنة والجماعة إثبات البعث والجزاء والنشور والحساب، وأن الناس ينتهون إلى مستقرهم وقرارهم، فريق في الجنة وفريق في السعير، نسأل الله الجنة ونعوذ به من السعير. ويقول لسائر الخلق ممن لم يخلق للبقاء: كونوا ترابا. الباقي المخلوقات تصبح عدما وترابا أهيل. وهذا ما ذكر الله تعالى في كتابه في آخر سورة عم سورة النبأ، ماذا قال جل وعلا؟ يا ليتني كنت ترابا. لماذا؟ لأن الله جل وعلا سيقول لهؤلاء البهائم والدواب بعد أن يقتص منهم ببعضهم البعض، سيقول: يكونوا ترابا. عندها يتمنى الكافر التراب، أن يكون ترابا، لأنه يرى جهنم بين يديه ويرى كيف عظم جسده ليصلى هذه النار. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. ضرس الكافر أو سن الكافر في جهنم قدر إيش يا إخوان؟ جبل أحد. متى يذوب هذا العضو؟ وإذا ذاب مرة أخرى يجدد هذه الجلود، تعود مرة أخرى ليزداد إيش عذابا. كم سمك الجلد؟ مسيرة 3 أيام يعذب به، حتى إذا ذهبت بدلناهم جلودا غير ليذوق العذاب. إلى متى؟ أبدا أبدا ودهرا الداهرين. فهؤلاء حبسهم القرآن وكتب الله تعالى عليهم البقاء في النار، نسأل الله العافية والسلام. كما أن الجنة منعمون في جنة، نسأل الله من فضله العظيم. قال والإيمان بالقصاص، يقال القصاص كله صحيح، يوم القيامة من الخلق كل بين آدم كل بني آدم والسباع والهوام، حتى للذرة من الذرة، أي من النملة من النملة، حتى يأخذ الله عز وجل لبعض من بعض، لأهل الجنة من أهل النار، ولأهل النار من أهل الجنة، ولأهل الجنة بعضهم من بعض، ولأهل النار بعضهم من بعض. يعني قصاص كامل، حكم عدل ونضع الموازين قسطا ليوم القيامة. فتظلم نفس شيئا، أي إنسان عنده مظلم يوم القيامة سوف ترد مظلمته بين يدي الله عز وجل. فإذا فرغ من هذا كله أمر بأهل الجنة إلى الجنة وبأهل النار إلى النار. فلا تغتر تقول هذا كافر فتظلمه، وهذا كافر فتغدر به، وهذا كافر فكذا. لا لا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى. إياك، اعلم أن هذه مظالم. لا تقول هذا كافر لن يجد شيئا كذا، لا لا، انتبه. عليك أن تنجو بنفسك قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، ومن باب أولى من المسلم، من باب أولى المسلم أن تحفظ حسناتك من أن يأخذ منها شيئا يوم القيامة بظلم ظلمته إياه. وتذكرون ذكرنا من قبل حديث إيش المفلس. قال وإخلاص العمل لله والرضا بقضاء الله والصبر على حكم الله والإيمان بأقدار الله كلها، خيرها وشرها، حلوها ومرها، أي كلها مكتوم عند الله جل وعلا، وعلى العبد أن يرضى بقضاء الله تعالى الذي قضاه عليه سبحانه وتعالى. والقضاء نوعان، قضاء متعلق بالديانة، وقضاء متعلق بمجريات الحياة الدنيا. الصبر على قضاء الله جل وعلا وحكمه هذا لا يتعلق بالديانة يا إخوان، بمعنى إذا وقع العبد في مكفر هل يقول رضيت بقضاء الله وقعت في مكفر وهذا حكم الله أن أقع في مكفر ويمضي في كفره؟ هذا ضلال مبين يا أخي، زندق والعياذ بالله، فانتبه. طيب إذا مقصود به إيش؟ ما يقع في مجريات الحياة الدنيا من موت حبيب أو فقده، ذهاب مال، فساد في أحوال تجارته أو في أحوال بيته أو في كذا من مجريات الحياة، في صحته، في عافيته، في كذا، هذه عليه إيش؟ أن يصبر. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرة وبشر الصابرين الذين أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. كلنا لله، كل ما أعطانا الله لله، ونحن إليه راجعون جل الله في علاه، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. طيب فهذه يصبر عليها، حلو الحلو منها والمر والخير منها والشر. ها فيما الخير منها والشر ماذا يعني؟ إذا جاءه خير من الله جل وعلا علم أنه من عند الله، وإذا جاءه شر علم أنه من عند الله بقضاء الله وقدره، لكن الشر بما كسبت يداه، هذا هناك عامل آخر، فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وفي الحديث القدسي قال فمن يريد خيرا فليحمد الله، ومن يريد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، أي عليه أن يستعتب ويعود الله جل وعلا. فإذا أصابك شر في دينك فهناك قضاء شرعي لا تقابله بالقضاء الكوني، تقول كتب الله علي هذه المعصية فيمضي فيها قدم العياذ بالله. كتب الله لك شرعا إيش؟ التوبة، أن تتوب، وعليك أن تستعتب، وأن تزاحم السيئات بالحسنات، وأن تسعى في ذلك بالدعاء أن يقبل الله جل وعلا منك وإلى غير ذلك، ويكون عندك ندم وحسرة في شروط التوبة النصوح. هذا هو المطلوب شرعا فيما يتعلق بابتلاء الدين، ابتلاء الدين. أما ابتلاء الدنيا فعليك أن تصبر وتسلم. طيب، هل من ابتلاء الدنيا في الصبر والتسليم أن لا تسعى في رد حقك؟ الجواب لا، ليس كذلك. بعض الناس يقول لك أنا رضيع، يسرق ماله لا يسعى في إرجاع ماله، مثلا يختلس أو يظلم من ظلما واضحا وهو قادر على أن يأخذ حقه، ها؟ أو يسعى في رده وهو محتاج إلى ذلك، فيقول لا سلمت لك. نقول هذا ليس من هذا الباب، هذا إذا إن أردته هذا أمر إليك، تتنازلت عن حقك هذا، ها؟ كما قال عليه الصلاة والسلام في بيع المصرات، وهي الدابة الحلوب يربط ضرعها حتى يمتلئ لبنا ثم ينزل بها إلى السوق، فيتوهم المشتري بأنها تحلب لبنا كثيرا فيشتريها، فإذا بعد يوم أو يومين يصبح الضرع إيش جاف أو قليل اللبن. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ إن شاء أمسكها، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعا من ثمر، في رأيه صاعا من طعام في مقابلة اللبن الذي شربه. لاحظ، ما أمرك أن تقابل غشه بأكل حقه، لا، الغش سوف يحاسب عليه، وأنت عليك أن تؤدي الحق، ها؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى، هو سوف يحاسب على هذا الغش واكتسب بذلك سيئات، وهي مظلمة محفوظة لك يوم الدين إلا أن تعفو عن حقك، ها؟ ولكن لا، أنت شربت لبنه وأردت أن ترد عليه دابته، ردها ومع صاع من إيش؟ من تمر في مقابلة الذي شربت من لبني. إذن يا إخوان، هذه المظالم هذا بابها، ما كان منها في الدين وما كان منها في الدنيا، فتسعى في استخلاص حقك واستنقاذه، حتى أن هناك مسألة الظفر في الشخص الممتنع، ووجدت فرصة في ماله دون علمه فهو امتنع أن يعطيك حقك. مثلا مثال ذلك، شخص موظف عند شخص مثلا ومنعه، قال لن أعطيك الراتب مثلا، أو خصم من راتبه بغير وجه حق، فوجد هذا مالا لهذا الرجل في مكان ما، والأول امتنع تماما أن يعطيه، ها؟ فوجد هذا مال، فله إذا كان مثلا خصم عليه 1000 مثلا، فوجد مال لهذا الشخص 3000 و 4000 مثال. لو لقي شخص في السوق قال أنت تشتغل من فلان؟ نعم، بالله هكذا 5000 دي وصل له، ها؟ أعطيها إياه، ها؟ هنا أخذ 1000 في جيبه وإيش وضع الأربع على مكتب فلان وانطلق، ها؟ لماذا؟ هذه تسمى مسألة إيش؟ الظفر. إذا امتنع الظالم أن يرد المظلمة لصاحبها فيجوز له مسألة إيش؟ الظفر، أن يظفر بحقه. هذا ما يتعلق بهذه الأقدار. طيب، قال والإيمان بما قال الله قد علم الله ما العباد عاملون وإنما هم صائرون، كما قال جل وعلا والله خلقكم وما تعملون، كما في سورة الصافات. إذن نقر بقول الله جل وعلا أن الله تعالى علم ما العباد عاملون، وأنه خلق ذلك جل الله في علاه، وكتبه وقدره قبل أن يخلق الخلق ب50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. قال وإلى ما هم صائرون، علم حالهم ومآلهم جل الله في علاه قبل أن يخلقه. ففي الردع المعتزلة الذين قالوا بأن المخلوق يخلق فعلا نسي صلى الله عليه وسلم، قال لا يخرجون من علم الله، وبهذا يؤخذ القدرية، ولهذا قال إمام أحمد خاصمون بإيش؟ بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن جحدوه كفروا، إن أنكروا علم الله كفروا، وإن أثبتوا علم الله خصموا، لأنه إذا أثبت علم الله فقل له ما الذي جعلك تقول أن الله تعالى يعلم كذا ولا يعلم كذا؟ ما الذي جعلك تقول أن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات والتفاصيل؟ الله يعلم ما كذا وكذا ولا يعلم العباد فاعلون؟ هذا كله من البدع، هذا يخصمهم. إذا أثبتوا علم الله وجب أن يثبتوا كل إيش؟ العلم لله جل الله فعلا، وإن أنكروه كفروا صلى الله عليه وسلم. إذا قال الله لا يعلم هذا كفر صراح بواح مجمع على مروق صاحبه من ملة الإسلام. قال ولا يكون في الأراضين والسماوات إلا ما علم الله تعالى، جمعها ليبين أن الأرض والسماوات عددا، السماوات 7 والأراضين كذلك، ما قال على ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهم، أي من الأرض 7 كما السماء 7، إلا ما علم الله تعالى، أي الذي علمه الله، لا يكون في هذا الخلق كله علويه وسفليه إلا ما الله تعالى قد علمه قبل أن يكون. قال وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولا خالق مع الله عز وجل أي لا مقدر. الخلق يطلق بالرب بإيش؟ التقدير. وإلا عامة المشركين والكفار يثبتون بأن الخالق هو الله عز وجل، لكن الخلق يطلق بالرب به إيش؟ التقدير، كما في كتاب الله تبارك وتعالى. ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، لا يقولون خلقنا العزيز الحميد. إذن كانوا يقرون بهذا في الدنيا. إلا أن مشركي زماننا أشد شركا من الأولين. الآن تقول له من خلق الشجرة؟ يقول الشيخ فلان. من أعطاك الولد؟ الشيخ علان. من قلب هذه من ذكر إلى أنثى؟ الشيخ فلان. ومن أنثى إلى ذكر؟ الشيخ فلان. فقالوا ما لم يقول فرعون. حتى فرعون يا إخوان ما ادعى أنه يخلق. انظروا في سير الكفار من قبل، ما ادعوا أنهم يخلقون أبدا، إنما جعلوهم وسائط بينهم وبين الله وعبدوهم واعترفوا بعبادتهم وصرفوا إليهم عبادات لا تصرف إلا الله جل وعلا، والعبادات كلها لا تصرف إلا الله وحده ولا شريك له. هذا كان شركهم. أما أن يزعم الخلق فهذا لا يكاد يوجد، هذا لا يكاد يوجد. أما في زماننا هذا فهناك من ينتسب إلى دين الإسلام والعياذ بالله، وإيش؟ ويثبت أن مع الله جل وعلا من يخلق. وهذه دين إيش؟ الثانوية والمجوس، والمجوس صلى الله عليه وسلم الذين يكتب أن العالمين خالقين، خالق الظلم وخالق للنور، وأن خالق النور أقوى وأشد وأقدر من خالق الظلم، لكن في نفس الوقت يثبتون إلهية خالق الظلم نسأل الله العافية والسلام. قال ولا خالق مع الله عز وجل أن يخلق خلقه سبحانه وتعالى. طيب ماذا نقول في قول جل وعلا إذ تخلق من الطين؟ الخلق هنا ما قصد بيش التصوير، أي تصور من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيه فيكون طيرا بيش بإذن الله. لأن الخلق إنما يتكامل بيش بجسد وإيش وروح بجسد، ولهذا يوبخ المصورون يوم القيامة، يوبخ الله تعالى المصورين يوم القيامة، يوبخ المصورون يوم القيامة، يعني يقال لهم أحيوا ما خلقتم، زعمتم أنكم تخلقون، رسمت كاركاتيرات، وهذا الأسف انتشر الآن في الوسائط والوسائل، كاركاتيرات ترسم والعياذ بالله، والناس تقرأ وتضحك ويقول الله كاركاتير ظابط وكذا، ما أين الغيرة؟ أين الإنكار بالقلب؟ أين الغضب لله عز وجل؟ هذا يتلاعب بخلق الله عز وجل، هذا يضاهي خلق الله، هذا ينازع الله جل وعلا وجل وعلا العافية والسلام. من الذي ذهب يخلق خلقا كخلقه؟ فليخلق ذرة أو يخلق حبة أو يخلق شعيرة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه تبارك وتعالى الله في علاه. هذه مسائل خطيرة. من قلت لنا الرسام الله إجابة تقول كاميرا، وهذا والكاميرا واحد صلى الله عليه وسلم، كله محرمات وشرك إذا استحل ذلك صلى الله عليه وسلم. وإلى هذا هم من إيش؟ من أعداء الله يوم القيامة، يخرج النار عنق يوم القيامة عند الترمذي وصححه. منهم المصورون تقول وكلت بثلاثة، وكلت بثلاثة، فتذكر منهم إيش؟ هؤلاء الذين يصورون هذه التصاوير صلى الله عليه وسلم. واليوم ركب هذه الموجة دعاة وعلماء ومصلحين، المصلحون صلى الله عليه وسلم، والأمر كبير وخطير. هذه كبيرة من كبائر الذنوب، كيف تجعل دينك عرضة لكبيرة من كبائر الذنوب؟ والله جل وعلا يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فقال سبحانه وتعالى في سورة النجم ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فلاحظ، فأنت الآن هذه مسألة فيها أحاديث واضحة كالشمس، وجاءت بأبلغ صيغ العموم كل ومن. العلماء اختلفوا في كل ومن أيهما أبلغ، لكن اتفقوا بأن أبلغ صيغتين في العموم كل ومن، وبكليهما جاء الخبر كل مصور في النار. وقال عليه الصلاة والسلام من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنا. كل ومن بأبلغ صيغ العموم، ومع هذا يجلس أمام الكاميرا ويصور، بل هو يستعمل التصوير، هو بنفسه يصور هو كذلك، ويقول لك فلان والله التصوير هو أحسن من فلان. وتصور الحفلات، والآن دخلت المساجد التصاوير، الآن صار هناك كاميرات في المساجد تصور الدروس والمحاضرة صلى الله عليه وسلم. ولا يختلف أهل العلم من السلف أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كاميرا، فقد امتنع جبريل عن دخول بيت سيدنا عليه الصلاة والسلام، لأن في البيت كلبا تحت السرير، كان جيره صغير تحت السرير. فلما أمر به فأخرج دخل جبريل عليه الصلاة والسلام. فننتبه يا أخواني، المسألة خطيرة جدا، الناس لا تتهاون بهذا الأمر العظيم، نسأل الله العافية والسلام. قال إذ تخلق من الطين كهيئة الطير فتنفق فيه فيكون طيب. طيب إذن هنا من أذن له؟ الله. وأنت من أذن لك؟ أنت من هي؟ أنت من هي؟ جاءت حديث واضحة؟ نعم. لماذا ركبت المحرم؟ لماذا ركبت الكبيرة؟ من أذن لك أن تفرق بين ما له ظل وما ليس له ظل؟ من أذن لك أن تسمي تصوير الكاميرا حبس للظل وتتلاعب بعقول الناس؟ طيب الكاميرا تصور الإنسان وظله، كيف تقول حبس ظل؟ الظل موجود أمامي الآن، تخدعني تقول حبس ظل؟ كيف حبس ظل؟ الكاميرا مش مطلع الظل يا أخواننا، لو حبس الظل ما ظهرت الصور، لكن هو تلاعب بالألفاظ صلى الله عليه وسلم. هو التصوير المحرم لذوات الأرواح، نتكلم عن ذوات الشيطان الأرواح، أما تصوير الحجر والشجر وما لا روح له من طائرات وسيارات وأشكال مما ليس له روح، هذا الأصل فيه الجواز. وكان الصحابة يكرهون ذلك، حتى الصحابة كانوا يكرهون لكن لا يحرمون. ولهذا قال ابن عباس الذي كان انتهن التصوير، قال إن كنت، لما ذكر له حديث التحريم، ربى ربوة شديدة، يعني انتفخ، ويعني هذه لقمة العيش، يعني أنا شغال إن شاء الله كما نقول العوام، هذه وظيفتي العملي. فقال إن كنت ولا بد فاعلا فالحجر والشجر وما لا روح له فأذن له بذلك. فننتبه حتى هذه الأشياء لا يتوسع فيها، لا يتوسع فيها، أي من غير ذوات الأرواح. طيب، ويقال في هذا المقام أيضا، شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالفه شرعنا وقد خالفه شرعنا. فإذا كان هذا جائزا في شريعة عيسى عليه الصلاة والسلام فغير جائز في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. ولما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يضرب المثال للإنسان لم يرسم إنسان، ما لم يسول المكان يرسم إنسان، بل خط خطا مربعا وأطلق من داخل هذا الخط خطا يقطع المربع، فقال هذا هو الإنسان وهذا أجله قد أحاط به، وهذا الذي خرج منه أي من المربع أجل أمله، ثم خط خطوط صغيرة من هذا الخط الذي في المنتصف، وقال هذه الأعراض إذا أخطأ هذا نهشه هذا. فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب وهو الأجل قطعه عن آماله العريضة الطويلة في هذه الحياة أدنى. طيب، قال والتبكير على والتكبير على الجنائز أربع، والتكبير على الجنائز أربع، وهو قول مالك بن أنس وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل والفقهاء، وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا هو الثابت في أصل التكبير على الجنائز أربعا، وقد أجاز بعض الصحابة وهو مذهب بعض السلف الزيادة على الأربع لمن له سبق وقدم صدق في الإسلام، له تميز معين، فيزاد فيه قيل إلى ست تكبيرات أو سبع تكبيرات، ولكن الأصل أن تكبيرة الجنائز كم؟ هي أربع، خلافا لمن جعل صلاة الجنائز كغيره من الصلاة بالتكبير تكبيرة واحدة، وخلافا لمن اكتفى بالثلاث أو نحو ذلك. فهو يبين بهذه المسألة لا نزاع فيها بأن التكبير الجنائز كم الأصل فيه أربع تكبيرات. التكبيرة هو تكبيرة الإحرام، وطالما أننا أثبتنا تكبيرة الإحرام فنثبت دعاء الاستفتاح، ونثبت الاستعادة، ونثبت البسملة، ثم نقرأ الفاتحة، غير من تكبيرات الإحرام، لأنه لا يشأ هناك فرق، ولم يمنع الشارع من ذلك، فبقينا على الأصل. الآن كل صلاة فيها تكبيرة إحرام ماذا تصنع؟ تقرأ دعاء الاستفتاح وتستعيد وتبسم وتقرأ الفاتحة، فهي جارية على هذا الأصل. الآن هناك صلوات بخلاف المعهود من الصلوات الخمس، مثلا صلاة العيدين مثلا كان فيها من تكبيرة على الراجع سبع في الأولى وخمس في الثانية، أليس فيها دعاء استفتاح؟ فيها بعد تكبيرة الأرض على الاستفتاح وجود. طيب عندنا صلاة الخوف على اختلاف صفاتها ها؟ كذلك عندنا صلاة الخسوف والكسوف، هذه الصلوات جارية على غير منوال الصلوات ليش الخمس، مع ذلك لا يختلف أهل العلم بأن بعد تكبيرة الإحرام هناك إيش؟ دعاء استفتاح واستعادة وبسملة، وتكبيرة الجنائز جارية على هذا. بعد التكبيرة الثانية صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضلها الصلاة الإبراهيمية. بعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت، ثم بعد التكبيرة الرابعة يدعو لنفسه والميت دعاء يسيرا، ثم يسلم عن يمينه تسليمة واحدة السلام عليه. هذا أصح ما جاء في صفة صلاة الجنائز، نقف عند هذا والله تعالى أعلم. أحلى الصلاة يا أخوان. السلام عليكم ورحمة الله. تسلقون السلام عليكم ورحمة الله كتسليمات الصلاة، لكن على اليمين واحد، نعم هذا الراجح، تسليمة واحدة على اليمين هذا الراجح. شوف بالنسبة للصبي هذا إيش؟ الصبي الصبي اللي في الصف في الدعاء فلا يدعو لنفسه، لا يدعو أن يكون فرطا لوالديه شافعا مشفعا، يسأل الله جل وعلا أن يقبل أن يقبله شافعا في الشفاعة لا بد فيها من إذن ها؟ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، قد يرى إلا من بعد إذنه، الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فلا بد من الإذن، فهو يدعو أن يقبله الله جل وعلا شافعا مشفعا، وهو فرط لوالديه. إلى أن قبل البلوغ حتى قبل البلوغ. إيه نعم، إلى البلوغ، إلى البلوغ جاء التكليف بعد ذلك. ما لم يبلغ الحنث، الحنث والبلوغ. سقط إيش؟ سقط كافر. المرأة كافر عندها سقط. سقط أيوة. هذا جاري على خلاف في أبناء الكفار. لا مسلمين متفق على المبنى. ما الكفار هناك خلاف فيهم. ففي حديث قال النبي عليه الصلاة والسلام الله أعلم ما كانوا عاملين. وقصة الرجل الغلام في سورة الكهف الذي قتله الخضر. طبع كافر. كما جاء في الحديث طبع كافرا. بعد بعض الحديث الصحيح قال إيش الله أعلم ما هم وما كانوا عاملين. هذه مسألة اجتهادية يعني إذا اعتبروه من الأصل العام كما في حديث رؤية آدم عليه الصلاة والسلام معه أبناء المسلمين وأبناء الكافرين. مسألة اجتهادية، إذا صلوا عليه ودفنوه أمر واسع في ذلك. فمن رأى بأن أطفال الكفار لم يبلغ الحنث ولم يصح عنه لسانه ولم يتكلم بالكفر فإنه ملحق بالأصل، إنه مات على الأصل على الفطرة. المصري يا رسول صلى الله عليه وسلم ايش ذكر عنه ايش؟ اي احد الفقهاء صالح بن الحسن صالح بن حي المصري. يعني هذه ذكر كامثله يعني لائمه السلف يعني يبين لك انهم تكلموا بهذا، ثم قالوا الفقهاء يعني هذا عام ليس خاص بهؤلاء الأئمة الذين ذكرهم، لكن ذكرهم لك إشارة وعلامة على أن السلف يقولون بهذا القول. وهذا كما تقدم يرد على الذين رأوا بين تكبيرة الإحرام لا تكون أربعا أو نحو ذلك، فهو يرد عليهم بأن هذا أمر مجمع عليه مستقر، ودلت الأحاديث الصريحة عليه، وفي حديث النجاشي قال فكبر عليه أربعا، وهذا كان الصحابة يصلون على الأموات يكبر عليهم أربعا. الزيادة الأربعة فيها خلاف، لكن الذي اجتمع عليه الصحابة وكان يشيرهم عمر رضي الله عنه في زمانه كذلك أن يكبروا على الجنائز كم؟ أربعة. تكبر إذا سلم الإمام مثلا بكت التكبيرة الأخيرة تكبر تكبيرات متوالية وتنصرف معه في تشيع الجنازة، ويجوز تصلي على القبر حتى بعد أن يدفن، حتى بعد أن يدفن يجوز تصلي على القبر صلاة الجنائز كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، قال دلوني على قبر يا فاتح فصلى على القبر عليه الصلاة والسلام. أي ممكن تكبر متواليات وتدرك التشيع. اليوم لازم نسلم، انا لسه نكبر تكبيرات التي فاتتها، لكن سريعه لماذا نقول هذا؟ لان الجنازه ترفع، يعني اذا رفعت الجنازه تصلي على من انت الان جنازه رفعت من غير ذكر، طبعا الذكر هذا اجتهادي حقيقه ليس فيه نص شرعي واضح، لكن جاءت فيها احاديث بمجموعها جعل الجمهور اهل العلم ان هذه صفه ايش؟ الصلاه على الجنازه. قد ذكرنا كلام جميل يعني في تحقيق المسألة في شرحنا لعقد الأخيار لو رجعته طيب، كما الآثار ونحو ذلك فيها في كتاب الجنائز في شرح عقد الأخيار موجود في القناة ليس كذلك؟ ما يرفع يديه؟ لا، في تكبيرات الجنائز يرفع يديه ثابت عن ابن عمر، إنما في صلاة العيد لا يرفع يديه إلا في تكبيرة الإحرام، هذا مجمع عليه في كل الصلوات مجمع على أن يرفع يديه، أما في باقي التكبيرات لا في الخصوف الكسر على القول بأنها مثل صلاة العيد ولا في صلوات العيد ترفع الأيدي في التكبيرات، إنما فقط في صلاة إيش الجنازة ثبت عن ابن عمر كان يرفع يده مع كل تكبيرة مع كل تكبيرة. نقف عند هذا والله تعالى أعلم.